فقد الأهل غربة صعباش كثر صعبة دلالي بالهم ذاب يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب فقد الأهل غربة صعباش كثر صعبة يا حرقة الأحباب فقد الأهل يا ناس غربة ومذلة والطفل ذل يعيش لو راح وأهله بالدمع والحسرة يبقى يتسلى جرح البعد شتى ما حد يشيله لا لا تلوموني من تهمل عيوني علي علي الغياب يا فرقة صعبة دلالي بالهمدان يا حرقة الأحباب يا حرقة الأحباب بس لو علي لوحة عافوني وحدي ودموعي دم تسيل تجري على خبر جاني اليوم من أهلي ويدي وحشة وخلي الدار لا والي عندي وياهم مشى قلبي عيوني بقت ترضي لحظة تصد على الباب يا حرقة الأهل غربة صعبة اشكثر صعبة دلالي بالهمدان يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب بس المهد بالدار خالي أنا عليه تلو كل ما أذكره عبد الله وبفردة قلبي شي صابره سالم يرد يا ريت عمري على عمره تخفى وتشب ناري بس الصدى الداري دمعي دمى سجاد يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب فقد الأهل غربة صعبة اشكثر صعبة دلالي بالهمدان يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب يا أهلي ما ظني أصبح غريبة وقلبي يضللو يسعر لهيبة راح بطريق الموت يا هو اللي يجيبه بين انتظار صار وخوف عشت المصيبة من لوعتي وهمي نحل صبح جسمي بمرض جسمي انصار يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب فقد الأهل غربة صعبة اشكثر صعبة دلالي بالهمدات يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب بس الجسم ضليت برض المدينة لطف كربلا ودي قلبي وحنينة والدي أصبح وين وحامي الضعينة وعبد الله ومكلفة وامي وسكينة وعمتي وقمر هاشم والأكبر وجاسم وياهم إلي يا عتاب يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب فقد الأهل غربة صعبة اشكثر صعبة دلالي بالهمدات يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب بين الأمل والياس هل ذبل عمري بيدي حفرت للموت يا هلي جابري أنا هجس الحسرة تنهش بصدري يا هلي وللمعبود سلمت أمري ما حد سمع صوتي لما انقرب موتي بدمع بالشم صواب يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب قد الأهل غربة صعبة اشكثر صعبة دلالي بالهمدات يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب